الحمد لله. أحيانا في كلامنا مع غيرنا ربما ندفع الشخص إلى الكذب من غير قصد. مثلا واحد ذهب للعمرة ورجع، دعيت لنا؟ لا يعني. طيب إذا كان نسي ماذا؟ فلو قال لعلك دعوت لنا، أو قبل ما يذهب لعلك تدعو لنا. وكذلك قالوا المدرس صاحب الهيبة ما يقول الطالب فهمت، ربما يخاف يقول نعم وهو ما فهم.